قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، لازلنا نعيش في رحاب سورة البقرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها أخذها بركة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وقال فيها إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 3 أيام. وقد توقفنا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء الرحمن إلى أهل الإيمان. وهناك نداءات كثيرة في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، تلك النداءات لأصحاب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى غير ذلك من الآيات. يقول ابن مسعود فإذا سمعت هذا النداء فأعطه سمعك. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، نداء. ما إما أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. بعدها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر. يا أيها الذين آمنوا لا تجسسوا، هذا نهي. إما أمر وإما نهي. طب يأمرنا الله بماذا هنا؟ أنفقوا مما رزقناكم، يأمرنا بالإنفاق. الإنفاق والزكاة المفروضة ومنها الصدقة المستحبة أيضا عبادة، إنفاق المال عبادة وله مفهوم شامل. إكرام الضيف إنفاق، إقراض المقرض إنفاق، إنذار المعسر إنفاق، إعطاء ابن السبيل إنفاق، النفقة على الضيف إذا نزل بك، ضيف جاي لك تكرمه تكرمه إنفاق. الإنفاق ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب كشأن أي العبادة، أي عبادة فرضها الله عليه. الصلاة منها فروض ومستحبات نوافل، كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الإنفاق. في المال حق غير الزكاة، وعبادة الإنفاق برهان. قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، يعني واحد يصلي ممتاز يصوم ممتاز، إنما تقول له هات 5 جنيه للمسجد يقول لك هذا فراق بيني وبين، إلا الجنيه يعبد الجنيه، أعوذ بالله، ممسك مقتر، ما تعود الإنفاق. لا، عبادة الإنفاق تدل على صدق الإيمان. الصدقة اسمها الصدقة، تصدق صاحبها في قوله أنا مؤمن. الصدقة برهان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصدقة تطفئ غضب الرب وتقيك ميتة السوء. الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. منها إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآت ذا القربى حقه. ولذلك إسلامنا من محاسنه إذا جاءك رزق، يعني واحد قاعد كده معانا دلوقتي قالوا 10,000 جنيه رزق وفي فقراء قاعدين حواليه، الإسلامنا ندب أو استحب لمن جاءه ذلك الرزق أن يعطي من في الفقراء. شيخ سبحان الله، لماذا يعطيهم؟ حتى يدعو له بالبركة. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم، اديله 5 جنيه 20 جنيه 30 جنيه، قالك 10,000 20 30 50، يقول اللهم بارك. انما واحد فقير قاعد وانت جالك 10 اديته حاجه، اعوذ بالله. سبحان الاسلام راعى البعد النفسي للفقير، هذا هو الاسلام، انفقوا مما رزقناكم. والعجيب تجد ان الله يقول من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله يعني ربنا يقترض منك، الله يعطيك الرزق ثم يقترضه منك، يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلابد أن تتعود الإنفاق. في دولة قطر رأيت تجربة طيبة جدا، اسمها إيه؟ اسمها مشروع حفظ النعمة، نستمع عنها في مصر، حفظ النعمة. القطريون السعوديون الخليجيون حينما تأتيهم أو يأتيهم ضيوف بيعملوا إيه؟ بالبحث وفكها إيه وإيه وإيه وإيه يأكل الضيوف ويبقى الأكل إيه؟ متلتل كما هو. أين يذهب هذا الطعام؟ إلى الزبال. لا، في جمعية رسمها جمعية حفظ النعمة بيطلبوها، تيجي بالسيارة تأخذ الطعام وتكيسه وتوزعه على الفقراء تاني. طيب كم من نعمة نلقيها في القمامة؟ واحد جاب النهارده باتنين جنيه عيش 40 رغيف، طبعا 40 رغيف بلدي، كان 20 والعشرين باقي في الزبال. لا، طب ليه؟ ما هي نعمة، حفظ النعمة. سبحان الله، واحد عنده ملابس صيف قديمة، أين أذهب بها؟ وتغسلها وتكويها وتكيسها وتديها للفقراء. نعم، لو أننا راعينا النعمة لابد أن نراعيها. دواء، مشاريع كثيرة، نقول لمين من يسمع من يرى؟ طيب، أنفقوا مما رزقنا لكم من قبل أن يأتي يوم، يعني الله يأمره بالإنفاق قبل أن يأتي يوم. ما هو اليوم الذي سيأتي إن شاء الله؟ يوم القيامة. من صفات هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني إيه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة؟ الخلة يعني الصداقة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفاعة. ولا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، 3 منفيين. البيع يعني أن تشتري حسنة من رجل آخر، تشتري منه شيئا، خلاص انتهت البيوع. أو صديق ينفعك، أو أحد يشفع لك بغير إذن الله سبحانه وتعالى. الوساطات انتفت، لا خلة. وقال الله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الخلة الصلاقة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع، لا صديق سينفع ولا شفيع سينفعك طالما أن الله لم يأذن، إلا إذا أذن الله للشافع، أو أن المشفوع فيه ليس موحدا مشرك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المنفية هنا عن المشركين والكفار، إنما المسلمون لهم إيه؟ شفاعة. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال صلى الله عليه وسلم من مات في المدينة كنت له شفيعا، وقال الشهيد يشفع بسبعين من أهل بيته. هكذا شفاعة ثابتة، إنما بشروطها شرط الأول أن يكون المشفوع فيه موحدا مسلم. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عنه. الشرط الثالث أن يأذن الله للشافع. إذن لا شفاعة إلا بإيه؟ إذن. والكافرون هم الظالمون. الكافر هو الظالم. قال بعض علمائنا الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأننا جميعا نظلم أنفسنا ظلما. لو قال الله والظالمون هم الكافرون مصيبة. من منا لم يظلم نفسه؟ العاصي ظالم وكلنا عصاه. ظلم النفس أن تعصي الله، فجميعا نعصي الله، إذا جميعا عصاه، إذا جميعا ظلمة لأنفسنا. لا، ربنا يقول الكافرون هم الظالمون. لماذا يعد الكافر ظالما؟ أقول لك ليه؟ لأن الكافر يجحد وجود الذي خلقه، لأن الكافر يسوي بين من يخلق ومن لا يخلق، لأن الكافر يأكل خيره ويعبد غيره، لأن الكافر يجحد الذي يرزقه والذي يعطيه. سبحان الله، ظالم، إنسان ظالم، الذي أنامه والذي أضحكه وأبكاه وأغناه ورزقه الله عز وجل، فهو ظالم. كافر ظالم. لماذا هو ظالم؟ لأنه لم يشكر نعمة الذي خلق ورزق سبحانه وتعالى. والكافرون الحمد لله هم الظالمون. قال بعد ذلك الآية 255، هي دي أعظم آية في القرآن الكريم، كلكم يعرفها طبعا، آية الإيه؟ الكرسي. وتعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن، والزلزلة تعدل ربع، والنصر تعدل الربع، والإخلاص تعدل الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، إن شاء الله تعالى الدرس بعد العشاء، بعد ذلك الدرس يكون بعد العشاء وليس بعد المغرب، لأن عندنا من الساعة 4:30 ل5:30 في قناة الندى، قناة الندى الفضائية، قناة إسلامية جديدة والحمد لله رب العالمين. سأل أبي بن كعب أتدري ما أعظم آية في كتاب الله يا أبي؟ ما هي أعظم آية؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه النبي في صدره وكزه وقال هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك العلم، كأنه أقره على ما قال. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، يكفي من فضلها أن من قرأها دور كل صلاة يعني بعد الصلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، حديث البخاري. وفيها 18 اسم لله عز وجل من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وليس في القرآن آية تعدوها. لماذا؟ لأنها تتحدث عن صفات الله. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية 255، كن محافظا عليها قارئا لها، فهي آية حافظة. قال شيخ الإسلام وليس في القرآن آية فيها من أسماء الله وصفاته كهذه الآية، لكن أعظم آية أولها الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، ده معناها الحقيقي. واحد يقول لك لا إله إلا الله، لا رازق إلا الله، خطأ، عرفتها بجزء منها، لأن أبا جهل كان يقول هذا القول. قل لأبي جهل من الذي يرزقك؟ يقول لك مين؟ الله. أبو جهل كفار قريش، تقول من الرازق؟ يقول لك الله. من الذي يحييك؟ أحياك الله. من الذي يميتك؟ الله. هذه أمور الكل يعرفها، لكنهم أشركوا في العبودية. يبقى التوحيد الحقيقي أن تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق. كلمة بحق دي مهم، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله معناها كل معبود هو الله. لا معبود إلا الله، البقرة معبود وهي الله، الشمس معبودة، يبقى معناها لا معبودة بحق، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. قال أهل العلم وفيها نفي وإثبات، لا إله إلا هو، لا إله نفي إلا هو إثبات، ذلك قول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت يعني الشيطان وبكل الآلهة، ولا يؤمن إلا بالله عز وجل وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله لا إله إلا هو. اثنين، الحي، الحي واسم من أسماء الله سبحانه، وصفة الحياة الحياة بالتاء ثابتة لله عز وجل. الحياة والحياء صفتان ثابتتان لله. طب الحي أنت حي أم ميت الآن؟ حي. طب ما الفرق بين حياتك وحياة رب العالمين؟ فرق شاسع. حياتك ناقصة وحياة الله إيه؟ كاملة سبحانه وتعالى. حياتك ناقصة لماذا؟ لأنك جئت من عدم، ومآلك إلى الموت، مش العدم لا، الموت، ستموت. رب العالمين وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه واحدة. ثانيا أنه الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده عز وجل. فحياته حياة كاملة، وكل أسماء الله وصفاته تعود إلى اسم الحي. أي اسم من أسماء الله وأي صفة من صفات الله تعود إلى اسم الحي. الرزاق لابد أن يكون حيا سبحانه وتعالى. العليم لابد أن يكون حيا. أي اسم. الخبير لابد أن يكون حيا. فكل أسماء الله وصفاته ترتبط باسم الايه؟ الحي. ولذلك قال ابن القيم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي. ثلاثة القيوم. ما معنى القيوم؟ الذي يقوم على أمر خلقه، القيام. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإيه؟ بأمره. الذي يقوم على أمر الخلائق، السماء، الأرض، بحار، أنهار، جبال، أمطار، رياح، نباتات، إنسان، جن، حيوان، كله يقوم بأمر من؟ بأمر الله. نعم، رفع السماء بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم سبحانه وتعالى. يبقى القيوم الذي يقوم على أمر المخلوقات فيرزق هذا ويعطي هذا ويصح ويصح هذا ويمرض هذا سبحانه وتعالى، ويغني هذا ويفقر هذا ويرفع هذا ويضع هذا ويعز هذا ويذل هذا ويطعم هذا سبحانه. فله الصفات العلى. القيوم. الرابعة لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة. ما هي السنة؟ هي النوم الاضطراري، يعني النوم الاضطراري يعني واحد قاعد في المسجد دلوقتي معايا بتاخده سنة بفقر، يعني عارف يفقر، ها دي اسمها ايه؟ سنة. النوم يقهره، يدخل عليه رغم ارادته. رب العالمين لا ينام اختياره ولا ينام اضطراريا. لا تأخذه سنة، غفلة يعني، نسميه احنا تعسيله، ولكن معسل شوي، ها؟ واحد عسل، عارف عسل يعني ايه؟ خد تعسيله، هو نمشي، هو ايه؟ خد ايه غفله كده، بس سامعني ومدرك ما اقول وصاحي. ما يعمل كده تقول له يا ابراهيم نعم، مسامع صح صح معاه، واخده سنه. الواحد الثاني نام شد تقول ابراهيم ولا هو هنا، ها؟ فالله عز وجل لا ينام اختياريا ولا ينام اضطراريا. لماذا؟ لأن النوم نقص، النوم نقص، والله له الايه؟ الكمال، الكمال كله لله، لأن النائم يحتاج إلى من يقوم على أمره. الله، وانت نايم قلبك يعمل أم يتوقف؟ يعمل. من الذي يقوم على أمره؟ الله عز وجل. وأنت نائم تحتاج إلى من يدبر أمرك. وليه؟ سبحان الله. فالله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه كما قال حديث: فإنه لو نام لانطبقت السماوات على الإيه؟ على الأرض. القيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولعلك تلاحظ أنه كرر النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا سنة ولا نوم، مش ألا تأخذه سنة ونوم، لا، ليؤكد المعنى: لا تأخذه سنة، سنة ولا نوم. خمسة: له ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات له، وكل ما في الأرض له، الجميع يملكه. ما في السماوات حدث، وما في الأرض حدث، السماء السابعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، الأرض الأولى والثانية والثالثة والخامسة. باطن الأرض فيه ماذا؟ ما شاء الله، بترول، معادن، حشرات، كل شيء في هذه الأرض ملك لله. الكل يملكه الله تبارك وتعالى، كله يقع تحت أمره عز وجل. النجوم والقمر والشمس، كل ما في السماوات. والإنسان يملكه الله، هو على سطح الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ستة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني من يملك الشفاعة عند الله إلا إذا أذن له الله؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا شفاعة إلا بإذنه. والشفاعة يعني وساطة بين طرفين، الشفاعة بمعنى الوساطة بين طرفين، شافع ومشفوع فيه ومشفع. تروح للمأمور تقول: سعادة المأمور، أنا جاي أشفع في الودة. يبقى المأمور مشفوع عنده، وأنت شافع، واللص ده مشفوع فيه. ها؟ ولا تشفع في تعطيل حد، ولا تشفع لنصرة مظالم على مظلوم، ولا تشفع لإيصال حق لغير صاحبه. طبعا والشفاعة في الآخرة لها شروط تختلف عن شفاعة الدنيا، فشفاعة الآخرة تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. أما شفاعة الدنيا قد تكون بغير إذن، بغير إذن المشفوع فيه. نعم. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ سبعة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى، ما بين أيديهم المستقبل، ما خلفهم الماضي. فالمستقبل يعلمه الله، والماضي يعلمه الله، علمه وأحاط بكل شيء علمه، أحاط بكل شيء علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. البشر، الإنسان لا يملك العلم إلا إذا علمه الله، يعني إذا أعطاه الله عز وجل من علم ما يشاء علمه. لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي كما قال أهل العلم موضع القدمين، والكرسي يسع السماوات ويسع الأرض، ما بالك سبحان الله. ولذلك في الحديث السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة، السماوات السبع بالنسبة للكرسي زي حلقة في صحراء، والكرسي والسماوات بالنسبة للعرش كحلقة، والرحمن على العرش استوى سبحانه، عرشه عظيم. ولذلك الهدهد يقول عن عرش بلقيس: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم يهتدون. قال عن عرشها: ولها عرش عظيم. يعني ملكة بلقيس لها عرش عظيم، عرش كرسي الملك. وحينما جاء يعرف عرش الله قال: الله لا إله إلا هو رب العرش، العرش بالتعليم. هدهد بليغ ذكر عرش بلقيس وعرف عرش الله، لأن عرش بلقيس عرش مخلوق، عرش عظيم، إنما العرش العظيم لله عز وجل. كل العروش تتلاشى سبحان الله. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السماوات والأرض لا يؤوده، لا يتعبه، لا يضره أن يحفظ السماوات والأرض، هو العلي. العلي اسم رقم 17، العلي اسم صفة العلو لله تبارك وتعالى، سبحان ربي الإيه الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه. كل ذلك يشير إلى صفة الإيه العلو لله عز وجل، العلي، علو قهر وعلو ذات وعلو صفات. العظيم اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، العلي العظيم، عظمته في ذاته وعظمته في أسمائه وعظمته في صفاته. إذن هذه الآية التي هي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فيها لها فضائل عديدة. أقول نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرأها بعد كل صلاة، دبر كل صلاة تقرأ هذه الآية، الله لا إله، وقبل النوم تقرأها على مضجعك فلا يقربك الشيطان، وتقرأها ينصرف عنك الشيطان الرجيم وذريته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية رقم 255 في سورة البقرة، وفيها حديث البخاري المعروف، قال أبو هريرة: وكلني رسول الله عليه الصلاة والسلام بحفظ صدقة الفطر في رمضان، يعني جمع صدقة الفطر وأقام عليها أبو هريرة يحفظها، فجاء من يختلس من الصدق يعني يسرق، فأمسك به أبو هريرة، فسكى قلة المال وكثرة العيال وضيق الحال، فتركه أبو هريرة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ما صنع أسيرك البارحة؟ ماذا صنعت بأسيرك؟ قال يا رسول الله شكى كذا وكذا وأخبرني أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيعود عاد. في اليوم التالي أمسك به أبو هريرة نفس الكلام. في اليوم الثالث قال يا أبا هريرة اتركني على أن أعلمك. قال علمني. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صنع أسيرك يا أبو هريرة؟ قال علمني كذا وكذا يا رسول الله. قال صدقك وهو الكذوب. سارع يا كذاب، صدقك. أتدري من كان معك يا أبو هريرة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إيه؟ هذاك الشيطان الرجيم، إبليس اللعين. إبليس شيطان هو الذي كان مع أبي هريرة في هذه الأيام. يبقى أبو هريرة علمه الشيطان، والنصيحة ضالة المؤمن. الحكمة علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي، فإذا قرأت آية الكرسي قبل نومك لا يقربك الشيطان من ليلتك ويحفظك الله تبارك وتعالى. إذا لابد يا أخواني أن نعلم أبنائنا هذه الآية، وأن نحفظها ونحفظها لأبنائنا، وأن نحرص على قراءتها بعد كل صلاة، وأن نحرص على قراءتها بعد النوم. فهي آية مباركة، يكفيها كما قلت أنها أعظم آية في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الآية 256 في سورة البقرة، وهي قول ربنا تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية هامة جدا، لأنها تبين معنى الحرية في الاعتقاد. حرية، الإسلام أعطى كل إنسان حرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين. لا تكره أحد على اعتقاد على أن يدخل الإسلام كراهية، إنما رب العالمين أعطى الإنسان الحرية في اختيار ما يعتقد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا ما سنبينه بإذن الله تبارك وتعالى الأحد القادم بعد العشاء. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا. اللهم ارزقنا حب القرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وبركة القرآن. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء.